الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الحجر الآية 12 وأربع بعدها، قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. فيها ما جعل الله في البروج من الآيات، سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها، الثانية تزيين السماء، الثالثة حفظها من الشياطين، الرابعة ذكر الاستراق، الخامسة ذكر عقوبته، السادسة مد الأرض، السابعة الرواسي، الثامنة إنبات النبات، التاسعة كثرته وكونه من كل شيء، العاشرة كونه موزونا، الحادية عشرة ذكر المعايش، الثانية عشرة ذكر الأنعام، الثالثة عشرة كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا، السابعة عشرة فيها أن كل شيء خزائنه عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل مستنبطة من هذه الآيات الكريمات من سورة الحجر، والشيخ رحمه الله تعالى أورد آيات هذه السورة وأورد ما تحتها من مسائل مستنبطة من تلك الآيات الكريمات. وقوله جل في علاه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، والآيات بعدها كلها في تقرير ربوبية الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته وتدبيره وتسخيره، وأن الأمور كلها طوع تدبيره جل في علاه، وأنه عز وجل خالق هذه المخلوقات ومبدع هذه الكائنات، هو الذي خلق السماوات، وهو الذي زينها بالنجوم النيرات، وهو جل وعلا الذي خلق الأرض وأرساها بالجبال الراسيات، وهو الذي خلق الزروع والثمار والأنعام وغير ذلك من المخلوقات. وهذه كلها براهين ودلائل على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة وأن يفرد بالذل والخضوع دون من سواه. وهذه الآيات والبراهين سيقت في مساق تقرير التوحيد وإثباته وذكر براهينه ودلائله، بعد أن أنكر الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السورة باطل المبطلين وشرك المشركين وتكذيبهم بالنبيين والمرسلين، بعد أن أبطل باطل أولئك ذكر هذه البراهين سبحانه وتعالى دليلا على وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وكأن السياق يقال فيه لأولئك المكذبين للرسل المتعلقين بغير الله تبارك وتعالى المعرضين عن توحيده، يقال لهم: انظروا في هذه الآيات وانظروا في هذه الدلائل والبراهين الواضحات على كمال المبدع وعظمة الخالق، وأنه جل وعلا هو وحده الذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع وجميع أنواع العبادة. أما من يدعون من دون الله فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فكيف يسوى رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات التي فقرها ذاتي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منع فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ فإذا هذه براهين عظيمة جدا على كمال الخالق وعظمته سبحانه ووجوب إفراده وحده بالعبادة. قال جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. السماء آية من آيات الله العظيمة رفعها جل وعلا بغير عمد وجعلها جمالا للناظرين وعبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. فمن يتأمل في السماء ويتفكر في سعتها وجمالها وامتدادها وحسنها وما زينها الله سبحانه وتعالى به من النجوم النيرات والكواكب الباهرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء. قال جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا. ولقد جعلنا في السماء بروجا مثل قوله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قيل إن البروج الكواكب كلها، وقيل إن البروج العظيم من الكواكب، العظيم من الكواكب يقال له بروج، قيل هذا وقيل ذاك وقيل أيضا أقوال أخرى، لكن هذا من أظهر ما قيل. ولهذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على إيراده فيما سيأتي من مسائل ذكرها. وزيناها للناظرين، أي زينا السماء وجملناها وحسناها فأصبحت زينة للناظر وجاذبة للمتأمل والمتبصر، وجملها تبارك وتعالى بالنجوم التي هي زينة للسماء وجمال لها. وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها أي السماء من كل شيطان رجيم، أي من أن يسترق السمع ويستمع إلى ما يقال أو ما يجري من حديث بين الملائكة في السماوات. حفظ الله سبحانه وتعالى السماء من ذلك كله، وحفظناها من كل شيطان رجيم. والرجيم هو المبعد المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لأهداف ومقاصد، منها ما تقدم وهو أنها زينة للسماء، ومنها أنها رجوم للشياطين، ومنها أنها رجوم للشياطين. فكلما حاول محاول من الشياطين أن يسترق السمع أتبع أي ألحق بشهاب مبين يهلكه، إما أن يقتله أو يخبل عقله أو يلقيه صريعا فلا يتمكن من مقصده ولا يتمكن من نيل مأربه. والأرض مددناها، وهذه آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة الباهرة، مد الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، والجبال أوتادا، جعلها الله سبحانه وتعالى رواسي للأرض أي تثبتها من أن تميد. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فيها أي الأرض. أنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي من أنواع النباتات وصنوف الزروع النافعات. وقوله موزون أي بقدر، وبمقادير قدرها سبحانه وتعالى. وقيل من كل شيء موزون أي الأشياء التي توزن يزنها الناس في تداولهم لها. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا في الأرض أنواع المصالح والمنافع المتعددة التي يحصل من خلالها العباد أقواتهم وأرزاقهم وعموم مصالحهم، من أنواع التجارات وصنوف الصناعات وأنواع المصالح المتعددات. كل ذلك سخره الله تبارك وتعالى للعباد. وأيضا مما سخر جل في علاه ما ذكره في قوله ومن لستم له برازقين، أي من تنتفعون بهم وتستفيدون من منافعهم وخدماتهم من العبيد والإماء، وكذلك الخيل والبغال والحمير وأنواع المركوبات تستفيدون منها وتنتفعون بها، ورزقها على الله سبحانه وتعالى. ورزقها على الله، لكم نفعها وعلى الله رزقها سبحانه وتعالى. فهذه كلها من أنواع المنن وصنوف النعم التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد، ويكلها براهين ودلائل على كمال وحدانيته وتفرده جل وعلا بالجلال والكمال، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآيات مسائل، قال فيها ما جعل الله في البروج من الآيات، ما جعل في البروج من الآيات، سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها. البروج أي في قوله سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، فهذه البروج آية من آيات الله الدالة على كماله وعظمته سبحانه. سواء قيل إن البروج هي النجوم أي كلها، أو قيل إن البروج إنما هي الكبار من النجوم. الثانية تزيين السماء، الثانية من المسائل المستفادة من هذا السياق تزيين السماء، وذلك في قوله وزيناها للناظرين. وزيناها للناظرين أي لمن ينظر إلى السماء ببصره، أو من ينظر إليها متفكرا معتبرا، فإن فيها عبرة وعظة بالغة ودليل باهر على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الثالثة حفظها من الشياطين. الثالثة حفظها أي السماء من الشياطين، وذلك في قوله وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وقد خلق الله سبحانه وتعالى النجوم وجعلها زينة للسماء، وجعلها أيضا رجوما للشياطين. الرابعة ذكر الاستراق. ذكر الاستراق أي استراق السمع من قبل الشياطين، حيث إن الشياطين يجتمعون ويرقى واحدا فوق الآخر حتى يسترق الأعلى منهم شيئا مما يدور من حديث بين الملائكة، ملائكة السماء الدنيا، فيلقيه إلى من تحته حتى يصل بذلك الكلام إلى أو الكلمة التي استرقوها إلى الكاهن، فيضيف لها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي استرقت له من السمع. فذكر الاستراق أي في قوله سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فهذا فيه ذكر الاستراق، وأن الشياطين لا تزال تحاول أن تسترق، والله سبحانه وتعالى حمى السماوات منهم بالشهب، إما أنهم لا يصلون إلى شيء من ذلك مطلقا، أو أنهم يسترقون الكلمة الواحدة فيلقيها كل واحد منهم إلى من دونه إلى أن تصل الكاهن. قال: ذكر عقوبته أي المسترق للسمع، ذكر عقوبته أي المسترق للسمع. والعقوبة ذكرها الله جل وعلا بقوله: فأتبعه شهاب مبين. فأتبعه شهاب مبين أي أنه يرجم بالشهب المحرقة المهلكة التي إما أن تقتل من أصابته، أو أنها تخبل عقله وتفسد فكره، أو ترديه صريعا، فجعلها الله سبحانه وتعالى عقوبة لهؤلاء. المسألة السادسة: مد الأرض. ومدها أي بسطها وجعلها مثل الفراش والمهاد ممدودة، فتتحقق للعباد مصالحهم، يسيرون في مناكبها ويتحركون في فجاجها محصلين بغيتهم وحاجتهم ومصالحهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذه آية من آيات الله العظيمة، مد الأرض. قال: وألقينا فيها والأرض مددناها. والسابعة: الرواسي وهي الجبال. الرواسي وهي الجبال، في قوله سبحانه: وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها أي الأرض رواسي أي جبال، تكون مرسية للأرض مثبتة لها، كما قال الله تعالى: والجبال أوتادا. فالجبال أوتاد ترسي الأرض وتثبتها، فلا تكون أرضا رجراجة ولا تكون أرضا متحركة تميد بمن عليها، وإنما ثبتها الله سبحانه وتعالى بالجبال الرواسي. وهذه من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم حكمته. الثامنة: إنبات النبات. وهذا أيضا من آيات الله العظيمة. قال: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فإنبات النبات آية من آيات الله العظيمة. وعندما يتفكر الإنسان في النبات خطوة خطوة، عندما يكون أولا بذرة، والبذرة قطعة صلبة، قطعة جامدة، فإذا وضعت في الأرض ثم وصل إليها الماء بدأت تكبر قليلا، ثم يخرج منها مثل الخيط الرقيق جدا، خيط رقيق جدا يخرج منها، ثم هذا الخيط يشق الأرض الصلبة، هذا الخيط الرقيق يشق الأرض الصلبة ويخرج رقيقا، لو وضعت عليه أصبعك واتكأت عليه ينثني بسرعة، لكنه مع رقته ودقته يشق الأرض، يشق الأرض. وهذه الأرض الذي يشقها هذا الخيط الرقيق، لو جئت بعود وضغطته في الأرض لتشق فيه شقا ما تستطيع. ثم هذا العود الرقيق الذي لو ضغطت عليه بيدك انثنى وتكسر، يشق الأرض ثم يخرج ثم يكبر، ومنه ما يكون زروعا فيه من أنواع الفوائد والمنافع، أو يكون أشجارا كبارا عظيمة. هذه الأشجار الكبار العظيمة الضخمة بدايتها مثل ذلك، خيط رقيق جدا يخرج ثم يكبر ثم يثمر أنواع الثمار. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه كلها آيات عظيمة وبراهين جلية على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة: كثرته أي النبات، الضمير في قوله كثرته عائد على النبات. والكثرة أخذها المصنف من قول الله عز وجل في هذا السياق: وأنبتنا فيها من كل شيء، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فكثرة النبات وكونه من كل شيء، يعني من أنواع النباتات وأنواع الزروع وصنوف الثمار، هذه كلها آيات ودلالات على كمال الخالق جل في علاه. العاشرة كونه موزونا، قال جل وعلا: من كل شيء موزون. كونه أي النبات موزونا، موزونا أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق العبادة منه بميزان، أي بمقادير مقدرة، أو أنه موزون أي يتداوله الناس بالوزن، يتداوله الناس بالوزن، يزنونه فيبيع يباع، وتخرج أيضا الكفارات بالوزن وغير ذلك، صاعا من بر، صاعا من دقيق، صاعا من شعير، صاعا من تمر، من كل شيء موزون، أي أصناف الثمار التي تتداول بيعا أو عطاء أو هبة أو غير ذلك بالوزن. الحادي عشرة ذكر المعايش في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي في الأرض. ومعايش جمع معيشة، أي ما يكون به عيشكم من أنواع المصالح وصنوف المنافع التي فيها مصالح العباد، فذاك في تجارة، وهذا في بيع وشراء، وآخر في صناعة، وآخر في فلاحة، إلى أنواع وصنوف المصالح التي هيأها الله سبحانه وتعالى ويسرها للعباد. الثانية عشرة ذكر الأنعام. من أين استنبط الشيخ رحمه الله ذكر الأنعام؟ تأملوا الآيات: ومن لستم له برازقين، من قوله تعالى: ومن لستم له برازقين، فإن هذا يتناول الخدم والعبيد والإماء، وأيضا يتناول الأنعام، يتناول الخيل والبغال والحمير وغير ذلك. فهذه من الله سبحانه وتعالى على العباد بها، لهم منافعها وأنواع المصالح المستفادة منها، ورزقها على الله، ورزقها على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومن لستم له برازقين، أي رزقهم على الله سبحانه وتعالى، لكم المنافع وعلى الله الرزق، لكم المنافع وعلى الله سبحانه وتعالى الرزق. الثالثة عشرة كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا. كوننا لا نرزقهم أي الإماء والعبيد والأنعام والخيل والبغال وغير ذلك، لا نرزقهم، رزقهم على الله سبحانه وتعالى، لكن سخرهم الله سبحانه وتعالى للعباد. السابعة عشرة فيها أن كل شيء خزائنه عند الله، أن كل شيء خزائنه عند الله تبارك وتعالى، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. السابعة عشرة فيها أن كل شيء خزائنه عنده، أي في قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قوله السابعة عشرة، السابعة عشرة هذه الآية، يعني مراده بها أي الآية السابعة عشرة، مراده بها أي الآية السابعة عشرة. والشيخ رحمه الله تعالى عندما يذكر الترقيم للآيات يذكر هذا الترقيم وهو يلاحظ المعاني، ولهذا قد لا يكون الترقيم مطابقا للآيات بترقيمها في المصحف، لا يكون مطابقا لها في ترقيمها في المصحف. فنعيد الآن قراءة السابعة عشرة. قال رحمه الله تعالى: الآية السابعة عشرة، قوله تعالى: السابعة عشرة، هذا ليس ترقيم المسائل وإنما هذا ترقيم للآيات. نعم. قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيها أن كل شيء خزائنه عنده. الثانية: إنزاله بقدر معلوم. هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، استنبط منها رحمه الله مسألتان. الأولى أن كل شيء خزائنه عنده، أي عند الله، أن كل شيء خزائنه عند الله، سواء قيل إن ذلك بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو أيضا ما قيل إن المطر الذي فيه أنواع المنافع في حياة النبات وحياة الحيوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، نزوله يكون من السماء، أو غير ذلك من المعاني. فخزائن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. المسألة الثانية: إنزاله بقدر معلوم، إنزاله بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثامنة عشرة وثلاث بعدها، قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فيها ذكر إنعامه بإرسال الرياح. الثانية: أنها تلقح السحاب والشجر. الثالثة: إنزال الماء من السماء. الرابعة: تسهيل تناوله. الخامسة: عجزهم عن خزانته. السادسة: تفرده بالإحياء والإماتة. السابعة: أنه الوارث. الثامنة: علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة. التاسعة: تفرده بحشر الجميع. العاشرة: ذكر حكمه وعلمه مع ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من الآيات في قوله جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، والآيات بعدها. وإرسال الرياح لواقح هذا من آيات الله، من آيات الله الدالة على كماله وعظمته سبحانه. فالرياح، وذكرت هنا بالجمع، وقد قيل ومن قال ذلك ابن كثير وغيره أن الآيات أن الرياح إذا ذكرت بالجمع فهي فيها الرحمة، وإذا ذكرت بالإفراد الريح ففيها العذاب. وتذكر بالجمع لما يتحقق من هذه الرياح من أنواع المصالح والمنافع، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال فضله وعظيم منته سبحانه. وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح أي ملقحة، ملقحة للسحاب، فينزل المطر بإرسال الرياح ملقحة له، تحمل التراب الغبار وتلقح السحاب فينزل المطر، وأيضا تلقح الأشجار، والأشجار فيها ذكور وإناث، الأشجار فيها ذكور وإناث، فتحمل اللقاح الذي في الذكور فتنقله للإناث، فتكون الثمرة تامة نافعة مفيدة بتيسير الله تبارك وتعالى هذه الرياح ملقحة للأشجار. فالله عز وجل يرسل الرياح مشتملة على منافع عظيمة وفوائد جمة فيتلقح السحاب فينزل المطر، وأيضا تلقح الأشجار فتخرج الثمار، وهذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا حركة الرياح مع انعقاد السحب مبشرات، يرسل الله تبارك وتعالى الرياح مبشرات تبشر بنزول المطر وقرب نزوله، لأن هي التي تلقح السحاب فينزل المطر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل المستنبطة من هذه الآية والآيات بعدها، الأولى ذكر إنعامه بإرسال الرياح، ذكر إنعامه أي تفضله سبحانه وتعالى على العباد ومنه عليهم بإرسال الرياح مشتملة على أنواع المصالح والمنافع والفوائد. الثانية أنها تلقح السحاب والشجر، فهي لواقح أي ملقحة للسحاب فينزل المطر على إثر ذلك، وأيضا ملقحة للأشجار فتكون الثمار طيبة نافعة مفيدة. الثالثة إنزال الماء من السماء، إنزال الماء من السماء كما قال الله سبحانه وتعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إنزاله الماء من السماء، إنزاله تبارك وتعالى الماء من السماء، والمراد بالسماء أي العلو، لأن السماء تطلق ويراد بها العلو وتطلق ويراد بها المبنية. وأنت إذا ركبت الطائرة يكون السحاب تحتك والسماء المبنية فوقك والماء ينزل من السماء أي من السحاب الذي هو في العلو في المكان العالي الرفيع المرتفع، لأن كل ما علا فهو في سماء، كل ما علا فهو في السماء أي في علو وارتفاع. فالمراد بإنزال السحاب إنزال المطر من السماء أي من السحاب الذي في العلو، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. الرابعة تسهيل تناوله، تسهيل تناوله، سهل على العباد تناول هذا الماء وتمام الاستفادة منه، فإذا نزل المطر استفادت الزروع واستفادت المواشي والدواب واستفاد الناس بشرب الماء وبالانتفاع من الزروع والانتفاع أيضا من الدواب، فسهل الله سبحانه وتعالى للعباد أنواع المنافع التي تتحقق لهم بنزول المطر. ومن هذا التسهيل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فأسقيناكموه، وهذا فيه إشارة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى من تسهيل للعباد للاستفادة من هذا الماء، سهل لهم الاستفادة من هذا الماء. وإلا لو أن الله جعل الأرض أرضا ماء ينزل الماء إلا وشربته ونزل في أعماقها كيف يستفيد الناس وكيف ينتفعون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله سبحانه وتعالى سهل للعباد الاستفادة من ماء المطر بالأودية والآبار والعيون وغير ذلك من المجالات التي يسرها الله سبحانه وتعالى وسهلها للعباد ليستفيدوا من هذا الماء وينتفعوا به. الخامسة عجزهم عن خزانته، عجزهم أي العباد عن خزانته أي الماء الذي ينزل، ولهذا قال الله تعالى وما أنتم له بخازنين، أي لولا أن الله يسر لكم ذلك، يسر لكم ذلك، يسر لكم حفر الآبار إلى أن تصلوا إلى أماكن اجتماع الماء في بطون الأرض ثم ينزح الماء ويستفاد منه بوسائل كانت قديما فيها نوع من المشقة، ووسائل فيها وسائل حديثة فيها تسهيل عظيم للعباد باستخراج الماء من أعماق الأرض وبمسافات بعيدة جدا. أصبح الناس بتيسير الله سبحانه وتعالى وتسهيله يستخرجون هذه المياه أيضا من خلال العيون والأنهار وغير ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى تسهيلا وتيسيرا للعباد للاستفادة من هذا الماء بأنواع الفوائد والمنافع. السادسة تفرده بالإحياء والإماتة، تفرده سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، وذلك في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت، فهو المتفرد بذلك لا شريك له، فهو عز وجل وحده المتفرد بالإحياء والإماتة بيده ذلك كله لا شريك له سبحانه وتعالى، تفرده بالإحياء والإماتة. السابعة أنه تبارك وتعالى الوارث، أنه تبارك وتعالى الوارث، قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ونحن الوارثون، والله سبحانه وتعالى هو الباقي سبحانه وتعالى الذي لا شيء بعده، يحيي أقواما ويميتهم ويحيي آخرين ويميتهم، ويبقى هو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. الثامنة علمه بالمستقدم والمستأخر، علمه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمستقدم والمستأخر، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، علمه سبحانه وتعالى بالمستقدم والمستأخر. قيل المستقدم أي من مات، والمستأخر من يحييه الله ويوجده فيما بعد، فهو عليم بهذا وهذا، عليم بالمستقدمين أي الأمم التي مضت، والمستأخرين أي الأمم الآتية. وقيل المستقدمين والمستأخرين أي في الطاعة، طاعة الله، مستقدم في طاعته والمستأخر أي في معصيته، وهذا فيه أن الطاعة تقدم العبد والمعصية تؤخره. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم أي بطاعة الله سبحانه وتعالى ويتأخر أي بالمعصية، فالطاعة تقدم العبد وترفع مكانته ومنزلته، والمعصية تؤخره وتجعله في السفول وفي الحطيط. فالله سبحانه وتعالى علم المستقدمين من العباد أي بطاعته وحسن التقرب إليه، والمستأخرين منهم أي بسبب عصيانهم ووقوعهم في الآثام، وهذا فيه أن الطاعة تقدم العبد وأن المعصية تؤخره، وأن المعصية تؤخره. وأيضا من ذلك التقدم في صفوف الصلاة، وهذا معنى أشار إليه بعض المفسرين، والمسابقة إلى الصف الأول، ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، والآية بعمومها تتناول ذلك كله. ولهذا قال الشيخ علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة، في الزمان وفي الطاعة، وهذا إشارة من رحمه الله تعالى إلى أن الآية الكريمة بعمومها تتناول ذلك، في الزمان أي المتقدمين زمانا الأمم التي مضت، والمتأخرين زمانا أي الأمم الآتية، أو في الطاعة المتقدمين في الطاعة في مسابقتهم ومسارعتهم إلى الخيرات، أو المتأخرين بسبب المعاصي والآثام التي اقترفوها وارتكبوها. التاسعة تفرده بحشر الجميع، وإن ربك هو يحشرهم، تفرده سبحانه وتعالى بحشر الجميع أي الأولين والآخرين والمستقدمين والمستأخرين، جميع هؤلاء يحشرهم سبحانه وتعالى ويجمعهم، وذلك في يوم الحشر يوم القيامة، اليوم الذي يجمع فيه تبارك وتعالى الأولين والآخرين على صعيد واحد. فهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، وإن ربك هو يحشرهم. العاشرة ذكر حكمه وعلمه، مع ذلك ذكر حكمه أو ذكر حكمه، لأن اسم الله تبارك وتعالى الحكيم يدل على الحكم والحكمة، الحكيم الذي له الحكم أمرا ونهيا وتدبيرا وتصرفا، والحكيم الذي أفعاله كلها عن حكمة. ففي الحكيم إثبات الحكم وإثبات الحكمة، فالله سبحانه وتعالى حكيم، وعلمه مع ذلك أي علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهذا أخذه رحمه الله تعالى من ختم هذا السياق بقوله جل وعلا إنه حكيم عليم. قال رحمه الله تعالى الآية 22 19 آية بعدها، قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فيها ذكر المادة التي خلق منها آدم، الثانية ذكر المادة التي خلق منها إبليس، الثالثة إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر، الرابعة أنه سواه، الخامسة أنه نفخ فيه من روحه، السادسة أن السجدة لآدم، السابعة أنها سجدة وقوع، الثامنة أنهم سجدوا كلهم لم يستثني إلا إبليس، التاسعة الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع ولم يتخلف إلا هو، العاشرة أن اسمه إبليس من ذلك الوقت، الحادية عشرة تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين، الثانية عشرة تعذره بأصله وبكونه بشر، الثالثة عشرة علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم، الرابعة عشرة لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى لقوله إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، الخامسة عشرة كل من اتبعه فهو غاو، السادسة عشرة التنويه بآدم قبل خلقه، السابعة عشرة وقوع ما أخبر الله به من قوله إلى يوم الدين لأنه لم ينب، الثامنة عشرة كونه رجيم، التاسعة عشرة كونه من ساكن الجنة، العشرون خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل العظيمة المستنبطة من هذه الآيات المتعلقة بخلق آدم وخلق إبليس، وأيضا قصة آدم وإبليس، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وهذه القصة بهذا السياق في هذا الموضع وجاءت في مواضع من كتاب الله عز وجل، يذكر الشيخ رحمه الله الفوائد المستنبطة من هذا السياق في حول هذه القصة العظيمة التي جاءت في هذه الآيات. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند كلامي على هذه الآيات أن المقصود منها التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده أي أصله ومعدنه، وذلك التشريف لآدم يقتضي من الذرية أن يتنبهوا لذلك وأن يكونوا عند الاقتداء يقتدون بأبيهم آدم، لا أن يقتدوا بعدو أبيهم وعدوهم أجمعين وهو إبليس. وكثير من الذرية ذرية آدم تركوا الاقتداء بأبيهم آدم في أبواب المحاسن وأنواع الخيرات، وأخذوا يطيعون عدو أبيهم وعدوهم، وهذا حال كثير من الناس. فالشيخ رحمه الله تعالى أورد الآيات وأورد المسائل المستنبطة منها. قال الأولى فيها ذكر المادة التي خلق منها آدم، ذكر المادة التي خلق منها آدم في قوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فهذا فيه ذكر المادة التي خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام. والصلصال هو التراب اليابس، الصلصال هو التراب اليابس، والحمأ المسنون هو الطين المتغير، متغير لونه ورائحته، يقال له حمأ مسنون. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، خلقه من طين كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. المسألة الثانية ذكر المادة التي خلق منها إبليس، ذكر المادة التي خلق منها إبليس، وذلك في قوله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل، من قبل أي من قبل خلق آدم، وهذا فيه دليل على أن خلق إبليس كان قبل خلق آدم. قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من نار السموم، ونار السموم أي النار المحرقة، النار المحرقة. فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس من نار السموم أي النار الحارة المحرقة. الثالثة إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر، بمادته الضمير يعود على آدم، ويشير الشيخ إلى ما دل عليه قول الله تعالى وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فأخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن آدم بشر وأنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون. الرابعة أنه سواه أي الله سبحانه وتعالى سوى آدم، وذلك في قوله فإذا سويته، ففيه أن الله سبحانه وتعالى سواه. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده. قال الرابع أنه سواه. الخامسة أنه نفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالأولى أنه سواه، والثانية أنه نفخ فيه من روحه. السادسة أن السجدة لآدم، أن السجدة أي المأمور بها لآدم، فقعوا له ساجدين أي لآدم. فقوله أن السجدة لآدم هذا مستفاد من قوله له أي لآدم، فالسجدة لآدم وهي سجدة تحية وليست سجدة عبادة، فالسجود لآدم تحية ولله طاعة، فالذي سجد فالذين سجدوا وهم الملائكة كلهم إلا إبليس أبى. الذين سجدوا سجدوا لآدم تحية، ليس عبادة لآدم، وإنما العبادة لله والطاعة لله، فهم سجدوا لآدم طاعة لله وتحية لآدم، وفعلوا ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله، كانت السجدة لآدم والطاعة لله، السجدة أي سجدة التحية لآدم، والطاعة في فعل ذلك السجود لله، لأن الله هو الذي أمر سبحانه وتعالى بذلك. السابعة أنها سجدة وقوع، أنها سجدة وقوع، فقعوا له ساجدين، فهي سجدة وقوع يعني ليس مجرد انحناء، بل سجدة وقوع بحيث تكون الجبهة تلمس الأرض، بحيث تكون الجبهة تلمس الأرض، يهوي الساجد إلى الأرض، كما يفيده معنى فقعوا له ساجدين، يهوي إلى الأرض ويضع على الأرض جبهته. وهذا السجود سجود تحية، وقد مر معنا نظير ذلك في قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه. الثامنة أنهم سجدوا كلهم، لم يستثنى إلا إبليس، لم يستثنى من الساجدين إلا إبليس، وهذا في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أكده بأكثر من مؤكد، سجد الملائكة كلهم أجمعون، ففيه أنهم كلهم سجدوا، لم يستثنى إلا إبليس، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. التاسعة الدليل على شدة عيبه، أي إبليس بامتناعه وإبائه عن السجود، أنه لم يدخل مع هذا الجمع ولم يتخلف إلا هو، يعني وحده الذي شذ من هذا الجمع المبارك وانفرد بالعصيان وحده، ليس معه أحد، هذا يدل على شدة عيبه، كلهم سجدوا لم يتخلف منهم واحد إلا إبليس وحده، هذا يدل على شدة عيبه وأنه لم يشاركه حتى في امتناعه أي أحد، انفرد بهذا العصيان وحده، انفرد بهذا العصيان وحده، وأصبح بهذا العصيان الذي انفرد به وابتدأه أصبح قدوة لكل عاصي، ولهذا المعصية سلف العاصي فيها إبليس، المعصية سلف العاصي فيها إبليس وقدوته إبليس، ومن تشبه بأبيه، من تشبه بأبيه آدم في طاعته لله وعبادته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم، ومن تشبه والعياذ بالله بإبليس في المعصية والتمرد والتكبر والإباء والامتناع فهو من أهلك الهالكين. العاشرة أن اسمه إبليس من ذلك الوقت، أن اسمه إبليس من ذلك الوقت، يعني كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن هذا الاسم أصبح اسما له من ذلك الوقت، يعني أبلس، والإبلاس هو شدة الإياس من الخير، فمن ذلك الوقت كان هذا الاسم قرينا وملازما له. الحادي عشرة تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما لك ألا تكون مع الساجدين، تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين، عندما يكون الإنسان في بيئة مطيعة وحوله وجميع من يرى كلهم قدوة له في الخير ويمتنع وحده، ويمتنع وحده عن الطاعة لله، وكل من حوله قائمين بطاعة الله إلا هو ينفرد وحده عن الطاعة، هذا أكبر. ترك طاعة الله وعدم امتثال أمر الله هذا أمر كبير، لكن أكبر عندما يكون كل من حول الإنسان مطيعين وممتثلين لأمر الله ثم يشذ وحده من بينهم وينفرد من بينهم بترك طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل الحالة التي كان عليها إبليس والعياذ بالله. ولهذا يعني مثل أن يكون الناس يدخلون المسجد لطاعة الله ثم ينفرد شخص بمغادرة المكان الذي ينادى فيه إلى الصلاة عدم طاعة لله، وهو يرى الناس تتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا حاله أسوأ من حال من كان بعيدا ومع عصاة ولم يسمع الأذان، كلهم على خطر، لكن هذا أخطر لأنه يرى أمامه داعي الله ويرى المصلين ويرى من يقتدى بهم ويؤتم بهم فلا يستفيد ولا ينتفع. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر، لقوله: ما لك ألا تكون مع الساجدين، أي وأنت تراهم أمامك سجدوا طاعة لله سبحانه وتعالى. الثالثة: تعذره بأصله وبكونه بشر. الضمير في قوله بأصله عائد على إبليس، والضمير في قوله بكونه عائد على آدم، والضمير في قوله بكونه عائد على آدم. فإبليس تعذر من امتناعه عن السجود لآدم بأن أصله من نار، أصله من نار، خلقتني من نار، وأن أصل آدم من طين وخلقته من طين، فتعذر بذلك واعتبر أن أصله أفضل من أصل آدم، وبنى أيضا على ذلك، بنى على ذلك أن لا أحقية لآدم بسجود إبليس له، بنى على يعني هذه المقدمة، والمقدمة خاطئة غير صحيحة، فأصله ليس أفضل من أصل آدم، وبنى على ذلك الظن أن أصله أفضل من أصل آدم امتناعه عن السجود الذي أمره الله به، وهذا قياس مع النص، وهو أفسد القياس وأشنعه، قياس مع النص، النص واضح أمره الله بالسجود فترك النص جانبا وأخذ يقيس بعقله ويتفلسف بفكره، وله أتباع في ذلك كثر، له أتباع في ذلك كثر، تقرأ عليه الآية من كلام الله أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركها جانبا ويتفلسف بعقله، وأسوته وقدوته في ذلك إبليس، أسوته وقدوته في ذلك إبليس، وأول من قاس مع النص إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن النص أمامه واضح أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود، وما ثم في مثل ذلك إلا الامتثال والطواعية لله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة: علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم، قبل خلق بني آدم، وهذا أخذه الشيخ من قوله سبحانه وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وسواء قيل، وهذا قول، أن إبليس من الملائكة، وهذا قول يعني قال به بعض أهل العلم، والقول الآخر وهو الأظهر والأقوى والأوضح أن إبليس ليس من الملائكة، الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، مادة خلق إبليس غير المادة التي خلق منها الملائكة. ومن أوضح ما يدل أيضا على ذلك: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ليس من الملائكة. فإذا قيل أن على قول من قال أن إبليس من الملائكة فالأمر واضح في الاستنباط، في هذا الاستنباط. وإن قيل أن إبليس ليس من الملائكة هو الأقوى فيكون إبليس سمع ذلك وعرفه بجلوسه ومجالسته للملائكة. الرابعة عشرة: لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى، لقوله إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. فالإنسان بمجرد المعصية والنزوة التي تقع فيها بنفسه الأمارة بالسوء لا يقال إنه من أتباع إبليس، لا يقال بذلك هذا من أتباع إبليس. فيقول الشيخ: لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى، يعني المسلم إذا وقع في معصية لا يقال هذا من أتباع إبليس أو من جند إبليس. وبعض الناس لا يقول عن المسلم العاصي إنه من أتباع إبليس، أحيانا يقول إنه إبليس بعينه ويصف بذلك، يقول له أنت إبليس لمعصية ارتكبها من المعاصي وهو من المسلمين في صلاته في عبادته، لكنه وقع في معصية دفعته إليها نفسه الأمارة بالسوء. لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى، لقوله إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوي ضد الراشد، الغاوي ضد الراشد، هو الذي عرف الحق ولم يعمل به، والضال هو الذي لم يعمل بالحق لعدم معرفته به، لعدم معرفته به. قال إلا من اتبعك من الغاوين، يعني أهل المعاندة والكبر والتكبر والتعالي على الحق والإباء والامتناع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي موعد إبليس وجميع أتباعه وأعوانه. الخامسة عشرة: كل من اتبعه فهو غاو، كل من اتبعه فهو غاو، كل من اتبعه اتبع إبليس، إلا من اتبعك من الغاوين، فكل من كان من أتباع إبليس فهو من الغاوين، أي من أهل الغواية التي هي ضد الرشاد. التنويه بآدم قبل خلقه، التنويه بآدم قبل خلقه أي قبل أن يوجده الله سبحانه وتعالى ويخلقه، نوه الله سبحانه وتعالى به. وهذا مستفاد من قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذا كله تنويه بآدم قبل أن يسويه وقبل أن يخلقه وقبل أن يوجده. السابعة عشرة: وقوع ما أخبر الله به من قوله إلى يوم الدين، من قوله إلى يوم الدين، وقوع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وذلك في قوله: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يقول الشيخ: وقوع ما أخبر الله به من قوله إلى يوم الدين، لأنه لم ينب، وفي بعض النسخ لم يتب، ففي هذا وقوع ما أخبر الله به أن إبليس عليه اللعنة، أي تتبعه وتتوالى عليه إلى يوم الدين، وهذا فيه أنه لا يتوب ولا ينيب، فيه أنه لا يتوب ولا ينيب إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الثامن عشرة: كونه رجيم، أي مرجوم مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله: فاخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. التاسعة: كونه من ساكن الجنة، أي قبل هذا الطرد، لقوله فاخرج منها أي الجنة. العشرون: خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت، خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت، وهذا فيه رد على طوائف من أهل الضلال ممن يزعمون أنها تخلق يوم القيامة، تخلق يوم القيامة، وأما قبل ذلك يقولون لا حاجة لخلقها وإيجادها، وهذا كله من الباطل والضلال، ومن المصادم للنصوص الكثيرة الدالة على أن النار والجنة مخلوقتان وموجودتان من ذلك الوقت، من ذلك الوقت، وأن الجنة معدة ومهيئة لأهلها، وأن النار كذلك معدة ومهيئة لأهلها. نعم، بذلك تنتهي هذه الآيات والمسائل المستنبطة منها إلى قوله تبارك وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. وأختم هذا المجلس بلطيفة سمعتها من أحد الصالحين فيما أحسبه، توفي رحمه الله تعالى، يذكر لي عن صاحب القصة مباشرة، رجل تزوج وجاءه أول مولود بنت، ثم المولود الثاني كذلك كانت بنتا، والثالث أيضا بنتا، والرابع بنت، والخامس بنت، فضجر الرجل. أنا يحدثني ذلك الصالح عن صاحب القصة مباشرة، فضجر وبدأ يظهر ضجره لزوجته، يظهر ضجره لزوجته، وأخذ يلومها ويعاتبها: وأنت لا تلدين إلا البنات، ونحو ذلك من الكلام. فلما حملت السادس انتقل من الضجر إلى التهديد، انتقل من الضجر إلى التهديد: إن ولدت بنت لأفعلن كذا ولأفعلن كذا إلى آخره. فكان المولود السادس بنتا، كان المولود السادس بنتا، فكما يقولون نفد صبر الرجل. فلما حملت بالسابع تهددها إن كانت بنتا أن يطلقها. يقول: فلما قاربت الولادة رأى رؤيا في المنام أن القيامة قامت، وبدأ يؤخذ أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ووجد أنه أخذ وذهب به إلى النار. فجيء إلى الباب الأول من أبواب النار، وإذا إحدى بناته واقفة تمنع من الدخول، وانتقل إلى الباب الثاني، وإذا البنت الثانية، والثالث والثالثة، والرابع، إلى الباب السادس. البنات ست، أخذ إلى الباب السابع ما بقي له بنت. ومن هول الأمر وأنه سيقذف في النار قام من نومه فزعا. وعلى إثر هذه الرؤية كان يتمنى أن تكون السابعة بنتا، ولما ذهب بزوجته إلى الولادة كما يحدثني الراوي للقصة، على عادة الناس يطلبون من الممرضة أو من الطبيبة ونحو ذلك أن تسارع بالبشارة، فعادة إن كان ابنا، وهذه من العادات السيئة، تسارع بأخباره ويكون الفرح أشد. فما أخفيكم نسيت أنا هل كان بنتا أو ابنا، لكن هذه خلاصة ما أذكره الآن من القصة. وبالمناسبة الرؤى تكون كما قال أهل العلم للبشارة وللنذارة، لكن لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ أي حكم مطلقا من المنامات، ولكن تكون مبشرات وتكون أيضا فيها نذارة. وفي هذا الباب، باب الرؤى وأيضا الأحكام المتعلقة بها والضوابط وغير ذلك، كتاب حافل ومفيد جدا للشيخ حمود التويجري رحمه الله تبارك وتعالى، هو من آخر مؤلفاته، مطبوع بعنوان الرؤى، وكتاب نافع في بابه. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،